إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة فهدى الله به الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى اللهم وزد وبارك عليه وعلى أتباعه وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الآباء الفضلاء ومعاشر الإخوة الأكارم الأعزاء، طبتم وطاب ممشاكم. أسأل الله العظيم الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا مع سيد الأنبياء وإمام المتقين في دار مقامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. الرحلة إلى الدار الآخرة، هذه السلسلة التي بدأنا بها معكم بعلاماتها وأشراطها، سواء الصغرى منها أو الكبرى، ثم انتقلنا بكم إلى مشهد فظيع من أوائل مشاهد يوم القيامة، ألا وهي القيامة الصغرى، الموت، ثم انتقلنا بكم إلى القيامة الكبرى، تكلمنا فيها عن مشاهد كثيرة من مشاهد يوم القيامة، تكلمنا عن الميزان والحساب، تكلمنا عن مجيء الرب ذي العزة والجلال، تكلمنا عن مواقف وأحوال الناس في كل هذه المشاهد، تكلمنا عن اقتراب، وأي اقتراب، اقتراب من جنة أو إلى نار، فأعيروني الأسماع. وقد وقفنا بكم في الجمعة الماضية عند نصب الصراط، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينصب الصراط، ثم ينصب الصراط، يأذن الله سبحانه وتعالى بضرب الصراط على الجسر. شنو معنى الصراط؟ هذا الطريق الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف في الدنيا، المعنى قضام يوم القيامة رأي العين، اللهم سلم يا رب سلم. نعم، إنه الصراط يضرب على ماذا؟ على جهنم، وهو حديثنا في هذه الجمعة، نتكلم عن جهنم، هذه النار التي هي الآن موجودة مخلوقة، الآن كما أن الجنة مخلوقة الآن، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، الجنة والنار مخلوقتان الآن، استوخت وهي موجودة، أنت تدخل الجنة وهي الآن موجودة، حتى تعلموا صفة هذه النار. ولذلك الكلام عن جهنم، وهو الذي سنبدأ به الكلام عن النهاية الحتمية، ثم نتبعه بالحديث عن الجنة، أسأل الله أن يدخلنا للجنة. جهنم والعياذ بالله، نتكلم في صدد هذا الموضوع عن أربع نقاط. أنت تصير صف من جهنم، النار، صفة النار، ثم نتكلم عن عذاب وشدة عذاب أهل النار، واثنين، النقطة الثالثة أنت تصير أهل الخلود وأهل الخروج، أهل الخلود في جهنم وأهل الخروج من جهنم. النقطة الرابعة نتكلم فيها عن كيفية النجاة، شغل التركز من جهنم يوم القيامة. 4 نقاط من الأهمية بمكان، لأني على يقين وجه زين خيت في المسجد أو خارج هذا المسجد يرجو أو يتمنى أو يتخيل أن يكون من أهل هذه النار، خصوصا مرد كريم أوصاف هذه النار كيف هي، مش كهنم والعياذ بالله. نتكلم عن النقطة الأولى إذن بمعونة الله وتوفيقه وتسديده، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فكني التقصير سؤال: هل رأيتم نارا تشب في بئر من آبار البترول؟ إذا رحت الزيوم شل الحريق شل تمسك الشعر في بئر من آبار البترول، طبعا ما عندنا بترول في البلد، لكن هل رأيتموه على شاشات التلفاز؟ ظلم شل بئر الشعر تمسك، كيف هي هذه النار؟ بل أقول مظلم شل المصنع أو شل المعمل من معامل الغاز نرجاز الشعر تمسك، كيف هي هذه النار؟ بل أقول مظلم شل هادية من دورنا الشعدي تمثي، ثم جاء صاحبها أي سبب تدعني دورنت، ثم يتوارى تدعني تشب فيها النيران، فتذكر أولاده، تذكر زوجته، تذكر أمه التي في هذه الدار، اتكرشي إلا فمليا مثل عائلة النس الذين هم في هذه النار في هذه النار وفي هذه الدار، ثم أراد أن يقتحم يزود يتسدف محدث الثروان، فلما أراد الدخول فإذا به يرجع القهطرة خائفا من هذه النار أن تحرقه، إذ ورد هذا المنظر، هل تخيلتموها إن لم تروها؟ هذه النار التي هي نار الدنيا مثلم أقل من نار جهنم 69 جزءا، سبحان الله العظيم، نار جهنم مضاعفة زادت الحرارة في الدنيا 70 درجة 70 ضعف. نعم كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه في الدنيا، ناركم هذه التي يوقد منها بنو آدم ما بها جزء من 70 جزءا من نار جهنم، تعذو حرارا جهنم خل حرارا في الدنيا 70 جزءا. اللهم سلم يا رب سلم. إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم: والله يا رسول الله إنها لكافية، والله مع الاكتمسين جهنم الاكتمسين الدنيا لكانت كافية يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها فضلت عليها 69 جزءا، كل جزء مثل حر نار الدنيا، أسأل الله يعيذنا منها. يا هذه النار نار جهنم في وضغيش درجة الحرارة لا تتطور مدخيل يا عبد الله، بل من شدة حرارة جهنم شدة الحرارة نص النس جهنم سيمات النس اشتكت إلى ربها سبحانه وتعالى. الله أكبر، جهنم اشتكت إلى ربها سبحانه وتعالى، فكيف بمن فيها يا عباد الله؟ فكيف بمن فيها يا عباد الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، ما بها ما بها جهنم، فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا من ذيخة جهنم، شنو أيوي والعياذ بالله، أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، الصوت اثنين من دعاء، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الزمهرير وأشد ما تجدون من الحميم ومن السموم في الصيف. سبب النسف جهنم تصوب يا عباد الله. سبب النسف أن جهنم اشتكت إلى ربها يا عباد الله. سموم وحميم ونار تلظى لهذه النار التي خلقها الله عز وجل قعرها. كم بعد قعرها؟ مش حتوجه جهنم أعلى ناطحة سحاب دينك للدنيا. من يتجه يضد الشنيش تتذقر والله ثواني، ما هي إلا ثواني بعض اللحظات قليلة ثم يصل إلى الأرض. ثواني ثم يسقط على الأرض. جهنم يسقط منها الشقي فلا يصل إلى قعرها إلا بعد 70 عاما. اللهم سلم يا رب الشقي. هذه جهنم يقول الله عز وجل فيها: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. ما أخبر أصحاب الشمال؟ الزمتر حكاية قصة أصحاب الشمال في ثمود وحميم وظل سيري شمش جدير من يحموم تمسي والعياذ بالله، وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. تجهنم والعياذ بالله. هذه جهنم إنها سقر. سقر جهنم سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. إنها الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. أتذكر نذم العياذ بالله في جهنم؟ إنها أي جهنم إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. بمعنى أن جهنم أتبلع غيث منها. جهنم تبلع مغلقة مغلقة عليهم. وصار جهنم إلا للموحدين الذين سيخرجون منها بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة المؤمنين أو بشفاعة الملائكة أو برحمة أرحم الراحمين. أسأل الله يرحمنا برحمته. وقودها لا ينتهي. الوقود وقود الناس لا ينتهي ويتكمل ما يمل، لأن وقودها الناس والحجارة. وقود جهنم ميزة جهنم سيوذان الناس تزر، وجهنم الشعب تزر تزر من الحجارة. هذا وقودها. يا أيها الذين آمنوا قوا. الله عز وجل يخاطبكم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يؤتى بجهنم كما في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يؤتى بجهنم يوم القيامة. أتت جهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام. لها 70,000 زمام. الزمان كذي تخيلوا عيشوا معي، عيشوا كأنكم في يوم القيامة. لنك مارضة الذي أذكره سترونه رأي العين. ثم غجار جهنم يوم القيامة فإذا بدذال عظيم يدك أرض المحشر. يوزد حينما ترى جهنم، حينما ترى الناس، حينما ترى الخلائق تغضب وتزمجر لغضب ربها سبحانه وتعالى. نعم جهنم ترى يوم القيامة. نعم جهنم ترى يوم القيامة. نعم جهنم يوم القيامة ثور. إذا رأتهم من مكان بعيد، إذا رأتهم من جهنم ثم غضل خلائق ومن مكان كج بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تغضب جهنم، تغضب لغضب ربها سبحانه وتعالى. وتظل تنادي. حينما يدخلها الكفار والمنافقون والخارجون عن صراط سنة النبي صلى الله عليه وسلم يلقون فيها هذا المنظر لجهنم. ماذا تقول جهنم؟ شيء هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يزال يلقى في جهنم وهي تقول: هل من مزيد؟ ماذا النشان زيادة؟ هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ فيضع فيها الرب عز وجل قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط بعزتك وجلالك. حديث تنخلع له القلوب. اللهم سلم يا رب. جهنم يوم القيامة ما زالت تقول: مزيد مزيد زيادة، أريد الوقود. يلقى فيها الناس الكفار منافقون وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الله عز وجل عليها قدمه: لا تعطل ولا تكيف، لا تعطل ولا تكيف، أثبت، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فتقول: هل من مزيد؟ حتى ينزوي بعضها إلى بعض، الدق جهنم. فتقول: يا رب طف شفيت قط قط، هذا في جهنم وهذه صفة جهنم. فماذا عن أهلها؟ ماذا عن أهل هذه النار؟ كيف تكون حالهم؟ وقد أشفقنا عليهم، أشفقنا عليهم وقد سمعنا صفة هذه النار. والله نشفق، نشفق على أنفسنا إذا رأينا جهنم يوم القيامة. أنظروها جهنم، نشفق على أنفسنا ونخاف من رؤية جهنم يوم القيامة. فما حال أهلها حينما يرون هذه النار وهم يلقون فيها تباعا؟ يتفاوت الناس في عذاب جهنم يوم القيامة. لها أبواب، أحذور جهنم أحذور كما قلنا، كل باب يدخله طنف من الناس على حسب ذنوبهم في الدنيا. كل ثوابة في جماكن وذان يجون طنفني وذان على حسب الذنوب من الدنيا. وجهنم دركات، كما أن الجنة درجات، جهنم دركات. يقول الله عز وجل سبحانه وتعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. ويقول الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. بركات، والناس يتفاوتون في العذاب في جهنم. أهون الناس عذابا يوم القيامة في جهنم من؟ دوال ويعني دوال في جهنم. العذاب الناس خفيف مقارنة أجعذاب أهل النار يوم القيامة، مع أن الناس كما في حديث سمرة الصحيح: من الناس من تأخذه النار إلى كعبيه. يودان دين أربعة بن يودان في جهنم، طيوت جهنم تمسي أشعر إلى الكعبين. ومنهم من تبلغه النار إلى ركبتين، ومنهم من تبلغه النار إلى حجزته أو عدين، ومنهم من تبلغه النار إلى حلقوته غير مجان. كل واحد على حسب عمله. أحسب من كيف يا عبد الله؟ إن لم ينجك الله من جهنم، أسأل الله ينجينا من عذابها يا رب. جاء في مسلم من حديث النعمان رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الرهيب المخيف السبوة بالحديث، ماذا يقول فيه النبي الصادق المصدوق وهو في أعلى درجات الصحة؟ إن أهون الناس عذابا يوم القيامة، أهون الناس من له نعلان، من له نعلان وشراكان من نار. تسير المسؤول عياذ بالله من نار جهنم، خمس من جهنم يغلي منهما دماغه. الجفن يغلي من شدة حرارة ما يصعد من نار قدميه، يفسي الجفن من شدة عذاب جهنم ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا. الله أكبر. إتغيرت أنه ويجفن شدة جهنم أشد منه عذابا، وهو أهون الناس عذابا يوم القيامة. الله أكبر. أصبر يا عبد الله على لحظة، على دقيقة، دقيقة يجنت من تخصبات نار الدنيا. فاستمر يا عبد الله، أتودي يا عبد الله ويا أمة الله أن تكون في مكان هذا الرجل، وإن كان أهون الناس عذابا. أتضحي بالجنة؟ أتضحي بجهنم والعياذ بالله من أجل دنيا خشن الدنيا حقيرة ذليلة ذروثة تضحي بها من أجل أن تدخل جهنم والعياذ بالله؟ تفكر، فكر منيح، لأنه الطريق طريقان ودين بوسرة، إما إلى جنة وإما إلى نار، إما شاكرا وإما كفورا. وانخش الحلم ويسرة، تفكر وتدبر واختر يا عبد الله. لحظة يسيرة مينوت بل أقل في جهنم أتت الدنيا بما فيها، ولو كنت أعظم الملوك في الدنيا، أخذ المالك تعني منها الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: أنعم أهل الدنيا مشاء خطر بي سبحانه وتعالى النار جهنم، كفر بالله سبحانه وتعالى، تعرف الدنيا بما فيها، يغمس يغمس أتستثمر بي سبحانه وتعالى في جهنم غمسة واحدة، ثم يخرجه منها فيقول: يا ابن آدم يا ابن آدم، هل رأيت في الدنيا نعيما؟ قد مضرت شن نعيم في الدنيا، مضرت شن الملك شن لذة شن متع في الدنيا. فيقول هذا العبد لربه سبحانه وتعالى: كلا والله يا رب ما رأيت نعيما في الدنيا. الله أكبر. اتن نعيم لخسكين في الدنيا يكمل بسبب غمس واحد، غمس ثواني غمس فيها في جهنم والعياذ بالله. فكيف بمن يمكث فيها شهرا؟ فكيف بمن يمكث فيها عاما؟ فكيف بمن يمكث فيها 100 سنة؟ فكيف بمن يمكث فيها آلاف السنين؟ وإن كان من المسلمين يعذب ويطهر حسب ذنوبه، مش هتصبر في جهنم 1000 سنة؟ 1000 سنة أو 100 سنة؟ شنو تصبر؟ والله على ثانية: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أي ولو افتدى به يوم القيامة، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس أن الله عز وجل يقول: نرجع إلى أهون الناس عذابا. يقول له الله عز وجل بأهون أهل النار عذابا، يقول الله عز وجل له: لو أن لك، لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به من عذاب جهنم، ما عليك خاف الدنيا، الكرة الأرضية تكمل بما فيها من ذهبها وفضتها، الزيت الزيت يخنش من جهنم، التوشب محد تسلكز من جهنم. فيقول هذا العبد: نعم يا رب، والله لو كانت الدنيا بما فيها لافتديت من عذاب جهنم. فيقول الله عز وجل له: تاخذ زيت، سألتك ما هو أهون من هذا، تخذ ذيك جرحش سرد الدنيا، سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي. تخذ ذيك تحيد بعد الشرك، أتبعد من الشرك، تتشبث بالتوحيد، تعمل بالتوحيد. أسأل الله يميتنا على التوحيد، أسأل الله يميتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. طلبت منك أن تموت على التوحيد فأبيت، فأبيت غدوك بالدنيا معنوه مسألة هين وسالة، والآن نختور معلك غاك الدنيا بما فيها ذي. كلا والله. يتمنى المجرم، المجرم والد أذي تمنى يوم القيامة وجذف ديخ النس بالأرض وما فيها، بل أذي تمنى ديخ النس من جهنم بزوجته ثروًا سيمة سبابة، بل بعشيرته بعائلته، بل بمن في الأرض جميعا، ثم تنجر سبحانه وتعالى من عذاب جهنم. تريد درجة غيوض ونيتا يتمنى بابت بيما هذه لنكم شنف في جهنم أعد ما لديه في الدنيا يتمنى يوم القيامة هذه لنكم جهنم. تصوروا معي عذاب جهنم في الجنة يتمنى الأمنية يقول الله عز وجل يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا لا كلا وخف بذكرا مرة فمصيرك جهنم والعياذ بالله. ولماذا ما يملا؟ نعم وطعامهم مكرة نشأ في جهنم وطعامهم من نار وشرابهم من نار ولباسهم من نار. كيف هذا الطعام وكيف هذا الشراب وكيف هذا اللباس؟ في الخطوة الثانية تعرفون هذا الطعام. كل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى توفيقه. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما أهل النار أما طعام أهل النار فزقوم وضريع وغسلين. زقوم وضريع وغسلين. أنا الآن أصف لكم طعام أهل النار وأنا أرجو من الله وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى ألا نرى هذا الطعام في الآخرة يا رب. غسلين وضريع وزقوم. فما هو الزقوم؟ يقول الله عز وجل في هذا الزقوم زقوم شجرة لكنها ليست كالأشجار شجرة تنبت في جهنم جدوان في جهنم والعياذ بالله. يقول الله عز وجل في الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها ثمار الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. اللهم سلم يا رب. ثمار مثل رؤوس الشياطين يأكل منها أهل النار في جهنم. يقول الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام لثيم كالمهل يغلي في البطون. المهل زيت اشتد حريقها وحرارتها مثل بارش حتى اسودت كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. مثل بتشمع شيخ توجه عشان جنس والمنقطع مستحيلة ما ليس والمنقطع تتغيق عنه وذا نسمع المنقطع الدنيا. جاء في بعض الروايات أنه إذا أراد أن يشرب من مائها قبل ما غيوض قيمن جهنم والعياذ من الله يسقط شعره وجلد رأسه سدخا من ومن ثم يضطر الزيت يسوق. اللهم سلم يا رب. هذه جهنم والعياذ بالله. الحرارة يمار في الجنة وهذا العديد العذاب الشديد. أفتان أهل النار سنما يشربون من ماء ويسقون ماء. أثنوش الملائكة أذوشن أهل النار الماء أذون لكن كيف هو هذا الماء؟ شقنا منا كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم أقياما قطع أمعاءهم. هذا شارق والعياذ بالله من هذا الماء من الحميم يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان من الميت تقرب أغبو بالناس إلا والموت مش ويتمثيه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. الغفلين ما معنى الغفلين؟ الغفلين طعام أهل النار. صفر الغفلين عصارة أهل النار من القيح والصديد يا رب. قحن ذف من أهل النار يونغة من أهل النار يا رب. منه يشرب أهل النار فليس له يوم ها هنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. نجحظا في الدنيا فختنا بفخت توحيد، خرج عن الصراط المستقيم، عاند وكابر ربه سبحانه وتعالى. يتحس الدروس بالمواعظ وآيات الله تتلى عليه، ومع ذلك لا يتأثر، لا يتأثر. ما هذه القلوب التي نملكها يا عباد الله؟ كرونك قاسيه، فلا تؤثر فيها آيات الله ولا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. متى نتوب ومتى نبكي لله سبحانه وتعالى وقد حرم على النار عينا بكت من خشية الله سبحانه وتعالى؟ مرمي غنت بربي سبحانه وتعالى. من صبار على دقيقة في جهنم، من نار جهنم، والله لا نستطيع على نار الدنيا، فما بالكم بنار يوم القيامة. أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال، وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوز، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يسير لدار عزم تلقاه العرائس بالغوال. يقول له المهيمن يا ولي لقد غفرت لك الذنوب فلا تبالي، لقد غفرت لك الذنوب فلا تبالي. أسأل الله يغفر لنا ذنوبنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا عنده من أهل الجنة. اللهم آمين. العنصران الباقيان أهل الخروج، زفغيث من جهنم، أهل الخروج وأهل الخلود في جهنم، عمت من جهنم والعياذ بالله. من هم؟ من هم أهل الخروج ومن هم أهل الخلود؟ ثم كيف ننجو؟ علمنا صفة جهنم فكيف ننجو منها؟ شغيك إن شاء الله يخفنخ من جهنم يوم القيامة، كيف ننجو منها؟ عنصران نتكلم عليهما وهما من الأهمية بمكان في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. والموضوع رهيب لأنه يتعلق ببعض الناس، بل يتعلق بكل الناس. ستقف موقفا تتمنى فيه يا عبد الله، لو أنك كنت ترابا، لو أنك كنت ترابا كيف لو قد تمناه أولياء الله سبحانه وتعالى في الدنيا وخافوا من الحساب. نتكلم عن أهل الخلود وأهل الخروج، وعن كيفية النجاة من أهل النار. أسأل الله ينجينا من حرها ولفحها ونيرانها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأله برحمته التي وسعت كل شيء أن ينجينا من جهنم يوم القيامة. أسأل الله أن يبعدنا عن جهنم بعد المشرقين والمغربين. اللهم ابعدنا من جهنم بعد المشرقين والمغربين. اللهم يا رب اجعلنا من أهل الجنة. اللهم لاقنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم.